بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكان فيما مر معنا بالأمس ما يتعلق ببعض أحكام الزكاة، ببعض أحكام الزكاة. الخلطة الذي تصير المالين مالا واحدا أو الثلاثة الأموال مالا واحدا، ما هي الخلطة يا أخوان؟ هذه الخلطة التي تجعل المالين مالا واحدا أو الثلاثة الأموال مالا واحدا أو الأربعة الأموال مالا واحدا، فما هي هذه الخلطة يا أخوان؟ ها؟ لا، إيش الخلطة هذه؟ فما هي الخلطة؟ ها؟ أحسن، خلطة في الأوصاف وخلطة في الأعيان. ما معنى خلطة الأعيان؟ ها؟ الخلطة في الأعيان أي بمعنى كل خليط لا يعرف ماذا، يعني لا يعرف ذوات أغنامه، وهذا لا يتصور إلا في حال أنهم يرثون من أبيهم 40 شاة أو يشترون ماذا 40 شاة، فما زالت مخلوطة خلط ماذا أعيان. لم يتميز حق زيد من حق ماذا عمرو، أي يتميز حق زيد من حق ماذا عمرو، هذه تسمى خلطة في الأعيان، ولا تكون إلا في صورتين، إما أن يعني يوهب لهم مال أو يشترون ماذا مالا أو يرثون ماذا مالا من أبيهم، عدد هذا المال أغنام تبلغ ماذا 40 شاة فيحول عليها الحول، فيحول عليها الحول، وهي المخلوطة خلطة ماذا أعيان. فالخلطة هذه تصير المالين مالا واحدا، أي كأن هذا المال وهو 40 شاة لواحد منهما فقط، والأربعون الشاة مرت معنا أن فيها شاة، هذه تسمى خلطة الأعيان. الخلطة الثانية خلطة الأوصاف، وهي نعم هذا له 20 على حدة وهذا له 20 مدى على حدة، فيخلطانها مدى في كم؟ في 5 أو في 6 أوصاف يجمعانها. الوصف الأول الاشتراك في مدى في المرعى، المرعى واحد والراعي واحد والمراح أي المبيت حقها واحد، ها؟ والفحل واحد والمحلب واحد، والمحلب ماذا واحد والمشرب واحد، أي في 6 ماذا أوصاف. هذه تسمى عند العلماء بخلطة ماذا الأوصاف، خلطة ماذا الأوصاف، لكن من شرطها أن تكون في كل الحول أو في أكثر الحول، إذا كانت في يعني على النصف من الحول أو أقل من نصف ماذا الحول فهذه لا تصلح، يعني ماذا لا يكون المالين مال ماذا واحدا. طيب، فإذا كانت الخلطة بين مسلم وكافر أو من يريد التجارة أو من يريد ماذا النسل وهم غنم ماذا سائما، هل تؤثر الخلطة ولا تؤثر؟ مر معنا أن الخلطة لا تؤثر، مر معنا أن الخلطة ماذا لا تؤثر. ما الدليل على أن الخلطة تؤثر يا إخوان؟ إنسان عنده إلا 20 شاة وهذا عنده 20 شاة، فإذا اجتمع اجتماع أعيان أو اجتماع ماذا أوصاف أخرجوا ماذا شاة واحدة، ما الدليل؟ مع أن عندنا قاعدة أنه لا يجب على الإنسان زكاة في ماله إلا إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، الآن هذا ما عنده نصاب، حال عليه الحول بالفعل لكن ما عنده نصاب، فما الدليل على أن الخلطة مؤثرة؟ ما الدليل على أن الخلطة مؤثرة؟ ما من خليطين وما من خليطين إلا يتردان بينهما بالسوية، أي بمعنى أن أحدهما قد يخرج ماذا شاة من ماله فيرجع إلى أخيه بالنصف إن كان اشترك في النصف، وهكذا بحسبه. صورة ماذا لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ايش الصوره الاولى؟ ولا يفرق بين مجتمع. صوره هذه المساله خشيه الزكاه عندما ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه، اي من اجل الهروب من الزكاه. لا يفرق بين مجتمع. ها يا اخوان ايش هذا؟ نعم، يعني بينهما 40 شاه، وقبل أن يأتي المصدق وهو الساعي يفرقان، هذا يأخذ 20 يعني حقه على حدة، وهذا يأخذ 20 ماذا على حدة، والعشرين الواحدة ما فيها زكاة، وهذا هروب، تفريق من أجل هروب من الزكاة. هل ينفعهم هذا الهروب؟ في الظاهر نعم، لكن بينه وبين الله ما ينفع، بينه وبين الله ما ينفعهم، هذه بالحيل إسقاط الواجب. ولا كذلك يعني ماذا يجمع بين متفرق مثل ماذا؟ ولا يجمع بين متفرق مثل ماذا؟ لا في من الحارة هذه عندك يا ابن جوزي. ولا يجمع بين متفرق خشية الزكاة، أي صورة هذه المسألة؟ ما أظن تجدها في الكتاب، ما أظن ولا يجمع بين متفرق خشية ماذا؟ الزكاة. أي صورة هذه المسألة؟ ما في من هنا؟ عند من؟ عندك ها طيب. ثلاثة رجال لكل واحد 40 شاة، فلما يأتي المصدق والساعي فيجمعونها من أجل أن يخرجوا شاة واحدة، شاة واحدة. فلو كانت قبل التفريق ماذا يحصل على كل واحد شاة؟ فتكون ثلاث. ماذا كسبوا الآن بالجمع؟ كسبوا بالجمع شاتين، كسبوا بالجمع شاتين. هذا ينفعهم في الظاهر، لكن في الباطن ما ينفعهم، هذا هروب من الواجب، هذا هروب ماذا؟ من الواجب. طيب إذا كان واحد مسلم عندهم مثلا في مكان 20 وفي مكان آخر ماذا؟ 20، هل المصدق يعني يجمع المالين فيطلب منه زكاة واحدة أي شاة واحدة؟ عندهم في مكان 20 من الشاة نفس المالك، المالك واحد، وفي مكان آخر 20 شاة فيطالبه ماذا؟ الساعي بشاة، فهل نقول هذا جمع بين متفرق؟ نعم، لأن المقصود لا يجمع بين متفرق فيما يتعلق به المالين، أما المال الواحد لشخص وهذا قول جمهور العلماء أنه يجب عليه أن يخرج شاتا، وإن كان المال قد تفرق 20 في مكان في بلد و20 في بلد ماذا آخر، فهذا على الراجح من قول جماهير العلماء خلافا لمذهبي أو في مذهب الحنابلة أن هذا التفريق ينفعه، والمصدق لا يجمع، المصدق لا يجمع المالين. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض أشياء كثيرة التي تخرج من الأرض، أشياء ماذا؟ كثيرة. فهل كل ما خرج من الأرض يجب أن يزكى باعتبار ماذا؟ الكم أو الكيف إلى غير ذلك؟ هل كل ما خرج ماذا من الأرض يجب ماذا أن يزكى؟ من العلماء من قال هذا؟ من العلماء من قال هذا كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. بعض العلماء استدل بعموم الآية أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في كل ما خارج من الأرض قليلا كان أو كثيرا، باعتبار الكم وباعتبار الكيف، باعتبار الكم وباعتبار ماذا الكيف. من العلماء من قال هذه ماذا المقالة، من العلماء من قال هذه ماذا المقالة. والصحيح أن يعني ماذا مما أخرجنا لكم من الأرض أن من هذه ماذا تبعيضية، والدليل على أنها تبعيضية وأن الآية ماذا مخصوصة بالأحاديث التي ستأتي معنا، بالأحاديث التي ستأتي معنا. فإن السنة تخصص القرآن، فإن السنة ماذا تخصص ماذا القرآن. فليس كل ما خرج من الأرض في زكاة، ليس كل ما خرج من الأرض في ماذا زكاة. فعندنا آية عامة وعندنا أحاديث تخصص هذه الآية، عندنا أحاديث تخصص هذه الآية. ولهذا من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج أو لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة أشياء، لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة أشياء، وذكر شيئين فيما يتعلق بالثمار وشيئين فيما يتعلق بالزروع. ما يتعلق بالثمار التمر والزبيب، وما يتعلق بالزروع البر ماذا؟ والشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لما بعثهما ماذا إلى اليمن، لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة أشياء، فذكر التمر والزبيب هذا ما يتعلق بالثمار، وذكر البر والشعير هذا ما يتعلق بالزروع، والثمار إنما تجنى من الأشجار التي تبقى، والزروع تجنى من الأشجار التي لا تبقى، هذه الزروع وهذه تسمى ماذا؟ بالثمار. فاستدل بعض العلماء أن الآية مخصوصة بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من طريق موسى بن طلحة وهو تابعي، هذا الحديث من طريق موسى بن طلحة وهو ماذا؟ تابعي، لم يسمع من أبي موسى، لم يسمع ماذا؟ من أبي موسى، وهو تابعي ثقة، وهو تابعي ماذا؟ ثقة، ولكنه ماذا؟ يحدث يعني يحدث من كتاب معاذ، قال يعني ماذا؟ عن كتاب ماذا؟ معاذ. كتاب معاذ، أي كتاب معاذ الذي كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصدقة والزكاة، فهذه تسمى بالوجادة، هذا تسمى ماذا؟ بالوجادة، فهذا تابعي ثقة يحدث من كتاب معاذ الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ. متى يحتج بالوجادة؟ متى يحتج بالوجادة؟ إذا كان الذي يروي هذا الكتاب ثقة مؤتمن. الأمر الثاني أن يكون هذا الكتاب مصان محفوظ، يعني لم يحصل فيه دخيل، لم يحصل فيه ماذا؟ دخيل، أي مأمون من المدخول فيه، مأمون من المدخول فيه، وكان حقيقة هذا كتاب معاذ، نتأكد أن هذا كتاب معاذ وأنه كان يعني ماذا؟ محفوظا مأمونا، لم يحصل فيه ماذا؟ يعني ماذا؟ أنه مدخول فيه، وكان الذي يحدث ثقة ماذا؟ من الثقات، فإن الوجادة مقبولة، فإن الوجادة مقبولة. فحديث أبي موسى هذا يعني فيه انقطاع، هذا ما فيه انقطاع، لأن موسى ماذا؟ بن طلحة من التابعين، لم يسمع ماذا؟ من أبي موسى، لم يسمع ماذا؟ من أبي موسى، ولكن يحدث عن كتاب أبي موسى وكتاب معاذ الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وجادة صحيحة، هذه وجادة ماذا؟ صحيحة يحتج بها ماذا؟ العلماء. وجادة صحيحة يحتج بها ماذا؟ العلماء. ماذا في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ من الزكاة أو لا تأخذ ماذا؟ من الزروع والثمار إلا من أربعة أشياء، من التمر والزبيب، وهكذا من البر ماذا؟ والشعير. فبعض العلماء حصر ما يتعلق بالخارج من الأرض الذي يزكى، قال أربعة أشياء ولا زيادة. هذا مذهب صنعاني، هذا مذهب الشوكاني، يرون أن الزكاة لا تخرج إلا من هذه الأربعة الأصناف. جماهير العلماء أن هذا الحصر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حصر أوصاف لا حصر أشخاص، حصر أوصاف لا حصر أشخاص. إذا قلنا حصر أشخاص معناه لا نتجاوز الأربعة هذه الأشخاص، وإذا قلنا حصر أوصاف أي بمعنى نوسع هذه ماذا؟ نوسع هذا اللفظ، بمعنى ما يعني ماذا؟ ما الوصف فيما يتعلق بالبر والشعير والتمر والزبيب، ما هو الوصف الذي فيه؟ سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله أنه مدخر ومكال، فعلى هذا يتعدى الحكم إلى كل مدخر ومكال، لأن العلة والحكمة في يعني إيجاب الزكاة في هذه الأصناف في أوصافها لا في أشخاصها. ما هي أوصافها؟ قالوا لأنها تكال ولأن ماذا؟ تدخر، تكال وتدخر، فنعدي هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى كل مدخر وإلى كل ماذا؟ مكيل، كل ما تراه من المكيلات ويدخر ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحصل ماذا؟ حصل له الحصاد، وهذا ما يسمى بتوسيع الحكم. إذا قلنا أن هذا الحكم معلق بالأشخاص ضيقنا الحكم، جعلنا في أربعة، وإذا قلنا أن هذا الحكم معلق ماذا؟ بالأوصاف، وهو مذهب جماهير العلماء هو الصحيح أن الحكم ماذا؟ المقصود به حصر أوصاف لا حصر ماذا؟ أشخاص. ولهذا قدم المصنف عليه رحمة الله قال وتجب في كل مكيل مدخر، وهذا هو الراجح. وسيأتي ما يتعلق به أنه هل العلة الكيل والادخار أو نقول العلة القوت والادخار كما هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الثاني أقرب، الثاني ماذا؟ أقرب. فإذن العلة فيما يتعلق بهذه الأصناف أن فيها زكاة لأنها من الأقوات التي تدخر. ما معنى تدخر؟ تكنز سنوات، تكنز وكذلك يعني ماذا؟ وكذلك يعني ماذا؟ تدخر في أماكن، أي تخزن في أماكن سنوات عديدة. فإذا وجد ماذا؟ هذا الوصف أو هذان الوصفان في يعني ماذا؟ في قوت من الأقوات، في قوت ماذا من الأقوات، فإن فيه ماذا؟ الزكاة إذا كان يبلغ ماذا؟ النصاب. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يخرج من مذهب الحنابلة إلى مذهب المالكية، فيقولون العلة عندنا في يعني ماذا؟ الثمار والزروع أنها تزكى، قالوا إذا توفر فيها وصفان. الوصف الأول أنها تدخر. ما معنى تدخر؟ تخزن فترة من الزمن. والمقصود بالإدخار الإدخار العادي للإدخار الصناعي. الإدخار الصناعي هذه المبردات الآن قد يدخر ماذا؟ قد يدخر فيها التفاح، الموز، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لا، العلماء ما يقصدون هذا. فإن الإدخار على قسمين، إدخار صناعي وإدخار عادي. والمقصود بالإدخار هنا العادي، أي بمعنى تضع الحب أو الثمار في هذا الشيء سنوات عديدة ثم تفتح عليه تجده كما هو. فعلة ماذا؟ الزكاة في هذه الأصناف كونها من الأشياء التي تقتات، أي قوت يأكل الإنسان، ومدخرة أي أن تخزن السنوات الطويلة، تخزن السنوات ماذا؟ الطويلة. وهذا هو الراجع في هذه ماذا؟ المسألة، أن الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة لا تكون مزكاة، أي لا يطالب الإنسان ماذا فيها بالزكاة إلا إذا توفر فيها وصفان. الوصف الأول أن تكون من الأقوات. ما معنى الأقوات؟ تؤكل، وأن تكون ماذا؟ مدخرة. فإذا انتفى فيها الوصف الأول، أي لم تكون ماذا؟ أقواتا، لا زكاة فيها وإن كانت تدخر. وإذا كان فيها الوصف الثاني، أي هي تدخر، أي أنها لا تدخر ولكن ماذا؟ أقوات، أيضا لا زكاة فيها حتى يجتمع فيها الوصفان. فإن هذه الذي ذكرها البر والشعير والتمر والزبيب هذه تخزن وتدخر، وأيضا هي ماذا؟ أقوات. فكلما كان قوتا مدخرا ويبلغ ماذا؟ النصاب الذي سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله، ففيه الزكاة. والزكاة ليست حولية فيه، وإنما هي عند الحصاد، وإنما هي عند الحصاد، بخلاف ما لو جعلها للتجارة، هذه أصبحت عروض تجارة، ففيها ماذا؟ ففيها الزكاة في كل حول، ففيها الزكاة، والزكاة تكون في القيمة لا في العين، ولكن يعني الزكاة في أعيان هذه إنما تكون عند الحصاد. إذن هذا ما يتعلق به يعني الزكاة. ماذا نستفيد في أن هذه الأشياء إذا لم تكن أقواتا ولم تكن ماذا مدخرة أنها لا زكاة ماذا فيها، سواء كانت ثمارا أو كانت زروعا. معنى ذلك أن كل يعني ماذا الخضروات والفاكهة ليست فيها زكاة، كل الخضروات ويعني الفاكهة ليست فيها زكاة لأنها لا تقبل الادخار، لا تقبل ماذا الادخار إلا الادخار الصناعي، والادخار الصناعي لا يدخل معنا في هذا، الادخار الصناعي لا يدخل معنا في هذا المعنى. إذن علة ماذا؟ الزكاة في هذه الأصناف الأربعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الزكاة إلا في هذه الأربعة الأشياء. فهذا حصر للأوصاف لا حصر للأشخاص، حصر للأوصاف لا حصر للأشخاص. حصر للأشخاص إذا قلنا حصر للأشخاص فلا تخرج إلا من هذه الأربعة، وإذا قلنا حصر للأوصاف فننظر ما هي أوصاف هذه الأشياء، فنقول هذه الأشياء فيها لأنها قوت ولأنها تدخر، وعلى القول الثاني لأنها تكال ولأنها ماذا تدخر. فالشيخ عليه رحمة الله يذهب المذهب الثاني وهو لأنها مكينة مدخرة، ويذهب ابن تيمية في الجانب الآخر لأنها أقوات مدخرة، أي يأخذ بقول المالكي وهو الراجع، يأخذ بقول المالكية. على هذا تأتي عندنا مثلا على سبيل المثال ما يتعلق بالذرة الآن، هل الذرة مما يدخر ولا لا يدخر؟ يدخر سنوات، هل هو من القوت ولا ليس من القوت؟ إذن فيه الزكاة. هذا عندنا الدخن هذا فيه الزكاة ولا ما فيه الزكاة؟ فيه الزكاة لأنه توفر فيه الوصفان أنه يدخر وأيضا ماذا؟ كذلك من الأقوات. عندنا الأرز، هل هذا يدخل ولا ما يدخل؟ يقول أيضا هذا يدخل، هذا ماذا؟ يدخل في هذا الأمر، يدخل في هذا ماذا؟ في هذا الأمر. ها؟ كلما كان قوتا مدخرا، كلما كان قوتا أي يقتال وكان ماذا مدخرا، فاصوليا بازيليا إلى غير ذلك، قد تكون في بعض البلدان قوتا، قد تكون في بعض البلدان قوتا وتدخر، هذا ما في إشكال فيها الزكاة. وقد تكون في بعض البلدان ماذا ليس من قبيل القوت، ما يقتاتونها وإنما هي من قبيل الإدام مع أنها تدخر، فلا يكون فيها ماذا؟ زكاة. وهذا قد مر معنا في صدقة ماذا؟ الفطر، مر معنا في صدقة ماذا؟ الفطر. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. هكذا يرى الشيخ، ما دام أنه يكال فما هو الأشياء الذي تكال وليس من قبيل الأقوات؟ بعض الأشياء تكال وتدخر وليست قوتا، تكال يعني لا توزن، وإنما تكال كيلا وتدخر السنوات، لكن ليست هي من الأقوات. حبة السوداء هذه يدخل في هذا، واضح، هذه تكال وتدخر، صح ولا لا؟ هذه عندهم عند الحنابلة فيها ماذا؟ زكاة. عند الحنابلة فيها ماذا؟ زكاة. وهكذا ما كان من معناها أشياء قد تكال وتدخر ولكنها ليست أقوات، عند الحنابلة فيها زكاة. والقول الثاني أنها لابد أن تكون أقواتا مدخرة، فعلى هذا تخرج الحبة السوداء وما كان في معناها التي تدخر وتكال. فالشيخ هنا يرى الكيل هو الوصف المناسب مع الادخار، وغيره يرى أن القوت مع الادخار هو الوصف ماذا؟ الوصف المناسب. والثاني يختار ماذا؟ ابن تيمية وقول المالكي، وهو الأقرب الله أعلم. قال: وتجيب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره، هذا مذهب الحنابل الآن، بشرطين، أي بمعنى أن الزكاة لا تجب إلا بشرطين، أن الزكاة في الأقوات المكيلة على قول المصنف، أو في الأقوات المدخرة على القول الثاني لا تجب إلا إذا توفر فيها شرطان، إلا إذا توفر فيها ماذا؟ شرطان. قال: أحدهما بلوغ النصاب. ما هو نصاب؟ يعني الثمار والزروع. قال: وهو خمسة أوسق، خمسة ماذا؟ أوسق، هذا ماذا؟ وقال: والوسق ماذا؟ ستون صاعا. إذن هذه إذا بلغت خمسة ماذا؟ أوسق، ففيها ماذا؟ الزكاة عند الحصاد، عند الحصاد تبلغ ماذا؟ خمسة أوسق. والوسق عندهم ماذا؟ ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بيد الرجل ماذا؟ المعتدل. ومن حيث التقدير، أي باعتبار ماذا؟ الكيلو، إذا قال الإنسان من حيث الكيلو كم تبلغ هذه؟ تبلغ إلى حدود 620 كيلو، 620 ماذا؟ كيلو، فهذه تبلغ ماذا؟ النصاب، فيكون هذه خمسة أوسق، فهذه هي ماذا؟ نصاب زكاة الثمار والزروع المقتاتة المدخرة، المقتاتة المدخرة. إذن هذا هو الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ بلوغ النصاب. ما هو نصابها؟ خمسة أوسق. الوسق كم؟ ستون صاعا. الصاع كم؟ أربعة ماذا؟ أمداد، أربعة ماذا؟ أمداد. فالحاصل إذا حولت هذه إلى إذا حولت باعتبار ماذا؟ الكيلو، إلى 620 إلى 615 نحو هذا من الكيلوهات، على من يجعل صاع النبي صلى الله عليه وسلم 2 كيلو و40 ماذا؟ غراما، أو 2 كيلو وربع، خلاف فيما يتعلق بالصاع، هذا مر معنا في صدقة ماذا؟ الفطر. فلك أن تحول هذه إلى الكيلو، تحول هذه ماذا؟ إلى الكيلو. فهذه ماذا؟ هو الشرط الأول، أن تبلغ ماذا؟ خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة ماذا؟ أمداد، والصاع ماذا؟ أربعة أمداد، فتضرب ماذا؟ أربعة في ستة كم سيكون؟ ها؟ 24، 24 كم؟ أربعة في ستة تمام، في خمسة ها؟ خمسة الآن ستون صاع، ستون صاع في أربعة، ستون في أربعة، ستون في أربعة ها؟ ستون في أربعة، ستون في أربعة، أربعة يعني نعم، الصاع ستون ماذا؟ الصاع ستون صاعا، نعم، الوسق ستون صاعا، الوسق ستون ماذا؟ صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع ماذا؟ أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد، فأربعة في ستة كم قلنا؟ 240 في خمسة ها؟ 1200 صاع، 1200 ماذا؟ صاع. وكما قلنا لك أن تحول ماذا إلى الكيلو، إذا قلنا أنه ماذا؟ أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم الصاع الواحد 2 كيلو ماذا؟ وربع، فتجعلها يكون الحاصل 620 أو 615 ماذا؟ كيلو. هذا هو ماذا؟ نصاب الثمار والزروع، هذا هو الشرط الأول. ثم قال عليه رحمة الله: بقي ما يتعلق بالشروط تأتي. قال: وتضم ثمرة العام الواحد، تضم ثمرة العام الواحد، ثمرة ماذا؟ العام الواحد، إذا كانت هذه من شجرة وهذه من شجرة، لا على أن الشجرة تثمر مرتين في العام الواحد، هذه لا تدخل معنا في المسألة هذه، وإنما ماذا؟ هذا عنده ماذا؟ بستان، وعنده بستانان، أحدهما ينتج قبل الأول، أحدهما ينتج قبل ماذا؟ الأول، وكلاهما أنتج في عام واحد، وكلاهما يعني ماذا؟ نوع ماذا؟ الثمر أو الزرع واحد. يعني مثلا على سبيل المثال عندهم مزرعتان للبر، عندهم مزرعتان للبر، هذه تنتج يعني مثلا الآن، هذه ستنتج بعد شهرين، كلاهما في نفس العام وكلاهما ماذا؟ بر. فالواجب الضم، أي بمعنى قد يكون عنده نصف النصاب من هذه ونصف النصاب من هذه، فهل يضم في هذا الحال؟ نقول نعم، إذا كانت ثمرة عام واحد، إذا كانت ثمرة عام ماذا؟ ثمرة عام ماذا واحد، فهذه تضم، لكن بشرط أن يتحد ماذا؟ النوع، بشرط أن يتحد ماذا؟ النوع. أما إذا اختلف ماذا الجنس فلا، كأن يكون عنده مزرعة بر ومزرعة شعير، هذه أنتجت نصف ماذا؟ نصف النصاب، وهذه أنتجت نصف النصاب، فما في ضم. لماذا؟ لأن البر جنس والشعير ماذا؟ جنس، ولا ضم كالذهب والفضة الذي ماذا؟ مر معنا. أما البر فقد يكون أنواع، والشعير فقد يكون ماذا؟ أنواع. فإذا كان ثمرة هذا العام مفرغ، ثمرة هذا العام، هذه المزرعة تنتج الآن وهذه ستنتج بعد شهر، فهي ثمرة عام واحد، فهذه تضم في إكمال النصاب، هذه تضم في إكمال النصاب. أما بعض الأشجار فقد تنتج في العام الواحد مثلا على سبيل المثال مرتين نفس الشجرة، من نفس الشجرة فتأتي بإنتاج نصف النصاب، ثم بعد ذلك يعني ماذا يكون فيها الثمر، فتنتج مرة أخرى في نفس العام من نفس الشجرة، هذا ما في ضم، هذا لا ضم، لأن هذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر في وقت، وهذا يعتبر في وقت ماذا؟ آخر، فلا تدخل معنا، أي كأن هذه في عام وهذه في عام، كأن هذه في عام وهذه في عام. الشرط أن تكون من شجرة واحدة، الشرط أن تكون من شجرة ماذا؟ واحدة. إذا كان الإنتاج من نفس الشجرة تنتج نصف النصاب ثم تنتج مرة أخرى نفس النصاب في نفس مدى العام، فهذه لا تضم. أما هذا بستان وهذا بستان، فهذا ينتج أولا وهذا ينتج ماذا؟ ثانيا، يعني بعد شهر شهرين في نفس العام، هذا يضم في إكمال النصاب، بشرط أن يكون النوع واحد، بر أو بر، شعير مع شعير، بخلاف ما لو كان هذا بر وهذا شعير فلا ضم لاختلاف ماذا؟ الجنس، لاختلاف هذا الجنس. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان هذا نصف النصاب في هذا العام والنصف الثاني حصل نصف النصاب وكلاهما من البر، نقول ما في ضم، من شرط أن يكون في عام واحد، من شرط أن يكون في عام ماذا؟ واحد. لهذا نبه المصنف على هذه المسألة، قال وتضم ثمرة العام الواحد، قال وزرعه بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، سواء كان ثمرا أو كان زرعا. الزرع هي الحبوب، والثمر هي ماذا؟ التي تأتي من الأشجار كالتمر والزبيب، هذه تأتي من الأشجار تسمى ثمارا، وما تأتي ماذا؟ من الزروع التي لا تكون شجرا مثل البر والشعير، هذه يسمى زرعا. إذن فرق بين الثمار وبين ماذا؟ الزروع. ثم قال الشيخ علي رحمة الله، قال الثاني، أي الشرط الثاني، إذن الشرط الأول أن تبلغ ماذا؟ النصاب، أن تبلغ النصاب، ثم فرع على بلوغ النصاب أنه قد ينتج ماذا؟ بعض البستان، أو ينتج ماذا؟ بستان نصف النصاب، والبستان الثاني ينتج ماذا؟ النصف ماذا الآخر من النصاب، والنوع واحد وفي نفس العام، فنقول يضم في هذه الحالة. معنى إذا كان في عامين ما في ضم، إذا كان من جنسين ما في ضم، إذا كان من نفس الشجرة ما في ضم، إنما هذا بستان وهذا بستان، كلاهما ينتج نوعا واحدا في عام ماذا؟ واحد، فيضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، سواء كان ثمارا أو كان زروعا، سواء كان ثمارا أو كان زروعا. هذا هو الشرط الأول. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال الثاني، أي الشرط الثاني، أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، وقت ماذا؟ الوجوب، أي وجوب ماذا؟ الزكاة، أن يكون هذا المال مملوكا لهذا الإنسان وقت ماذا؟ الوجوب. متى تجب ماذا؟ الزكاة. ما هو سبب إيجاب الزكاة؟ ما هو سبب إيجاب؟ إذا عندنا سبب إيجاب الزكاة وعندنا شرط لإيجاب الزكاة، سبب وجوب وسبب ماذا؟ وشرط وجوب. سبب الوجوب هو بدو الصلاح في الثمار، سبب الوجوب هو بدو الصلاح في الثمار. يعني مثال على سبيل المثال فيما يتعلق بثمرة ماذا؟ النخيل، متى يبدو فيها الصلاح؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمر أو تصفر، هذا باعتبار النوع. وأحيانا قد تكون سبحان الله يعني يبدو فيها الصلاح وما زالت على نفس اللون الأول الأخضر، لكن فيها طعم يعني ماذا؟ حلو الطعم، حلو ماذا؟ الطعم، أي بمعنى صالحة للأكل، وإن كانت على نفس اللون. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، أي أن تكون صالحة إذا كان باعتبار الألوان فيما يتعلق بالتمور، حمراء أو صفراء، فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت حمراء أو صفراء فهذه قد بدأ فيها الصلاح، أو كانت على نفس اللون ولكن تصلح مع ذلك الأكل، ما زالت خضراء على نفس ماذا اللون ولكنها تصلح مع ذلك الأكل. فإذا حصل هذا الأمر وهي في ملك إنسان وجبت عليه الزكاة، هذا يسمى سبب وجوب الزكاة، هذا يسمى سبب وجوب الزكاة. إذن الشيخ يقول الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، وقت الوجوب هذه الثمار مملوكة لهذا ماذا الإنسان. ماذا نستفيد؟ لو أن هذا الإنسان باع هذه ماذا الثمار وهي النخيل، باعها قبل بدو الصلاح، باعها قبل بدو ماذا الصلاح، أي باع النخلة بما فيها، باع النخلة بما فيها قبل بدو الصلاح، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول ما وجبت عليه الزكاة، وإنما تجب الزكاة على ذاك الشخص الذي اشتراها فنتجت، أي أصبحت يعني ماذا تصلح ماذا للأكل في ملكي، فنقول تجب عليك الزكاة. وإن أخذها قبل ماذا، قبل يعني ماذا بدو الصلاح بشهر واحد، يعني هذا إنسان جاء إلى مزرعة النخيل فاشتراها بما فيها، اشتراها ماذا بما فيها، أي اشترى الأشجار، لأن شراء الثمار قبل بدو الصلاح هذا ممنوع، وإنما يشتري النخلة والثمر يتبع النخلة، يجوز تبع ما لا يجوز ماذا استقلالا. فلما اشتراها بعد شهر حصلت بأن أصبحت حمراء أو صفراء أو تصلح ماذا للأكل، فنقول عليك الزكاة، أي على المشتري، مع أنه ما ملكها إلا قبل شهر، لأن الصلاح إنما بدأ في ملكه، فنقول أنت الذي يجب عليك الزكاة. صورة ثانية، يعني هذا أب عنده ماذا بستان من النخيل، قبل بدو الصلاح بشهر مات، انتقلت إلى الورثة، انتقلت هذه المزرعة إلى الورثة، فنقول في هذه الحالة ماذا الورثة قد يكون 5 6 10، بعد ذلك ننظر هل كل وارث من هؤلاء الذين أصبحت هذه الثمار ناضجة في ملكهم، يعني تبلغ ماذا نصاب كل واحد، لأن هؤلاء الآن شراكة في هذا ماذا المال، فهل كل واحد من هؤلاء يملك 5 أوسق من الثمار؟ نقول تزكي. فإذا كانت هذه المزرعة يعني ماذا الذي انتقلت إلى الورثة، نصيب الوارث لا يبلغ ماذا 5 أوسق، نصيب كل وارث لا يبلغ 5 أوسق، نقول ليس عليكم زكاة. أما إذا انتقلت إلى من؟ إلى واحد، وكانت تبلغ أكثر ماذا؟ تبلغ 5 أوسق ماذا؟ فما فوق، فنقول يجب عليك أن تزكي الوالد الذي مات، ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن وقت نضوج ماذا الثمار كان في ملكك لا في ملك الوالد، كان في ملكك لا في ملك، والعكس بالعكس، لو نضجت في زمن الوالد فمات الوالد قبل أن يخرج الزكاة، نقول الورثة قبل أن تقسم التركة لابد أن تخرج الزكاة، لأنها وجبت على الوالد، لأنها وجبت ماذا على الوالد، نضجت وكانت في ملكه، فيجب أن تخرج من التركة قبل أن توزع على الورثة، قبل أن توزع ماذا على الورثة. فالشيخ ماذا يقول؟ الثاني أن يكون النصاب مملوكا له ماذا وقت الوجوب، أي بمعنى كما قلنا إذا نضجت الثمرة في ملك إنسان فباعها بعد النضوج، نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة. يقول أنا بعت المزرعة بما فيها من الثمار، نقول وإن بعت ماذا الثمار أو بعت المزرعة بما فيها من الثمار يجب عليك أن تؤدي الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة قد وجبت وهي في ملكك، لأن الزكاة قد وجبت وهي ماذا في ملكك، يجب عليك أن تؤدي الزكاة. وضعت هذه مسألة مهمة يا أخوان. قال الثاني أن يكون النصاب مملوكا له، أي مملوك لهذا الإنسان وقت الوجوب، قلنا وقت وجوب الزكاة بدو ماذا بدو الصلاح في هذه المزارع، وشرط إيجاب الزكاة بعد أن تنقى وتصفى، ذاك يسمى شرط إيجاب، ذاك يسمى شرط ماذا إيجاب. قال فلا تجب فيما يكتسب اللقاط، اللقاط هو ماذا الذي يمر على المزارع، يعني يمر على هذه المزرعة فيلقط منها ماذا ما تساقط من التمر فيجمعه، ما تلاقط من الزرع فيجمعه، فيجتمع عنده 5 أوسق، هذا اللقاط، يعني كان يقال له ما في حركة أن تلقط هذه ماذا؟ أن تلقط هذه الثمار التي تسقط تحت هذه الأشجار، فيلقط هذه الثمار أو الزروع فيجتمع عنده 5 أوسق، هل يجب عليه أن يزكي؟ نقول لا. لماذا؟ لأن من شرط إيجاب الزكاة أن تكون مملوكة للإنسان هذا وقت النضوج، وهذا الإنسان لقطها بعد، هذا الإنسان إنما لقطها ماذا؟ بعد نضوجها، أي لم تنضج هذه الثمار في ملكه، إنما هو لقط كسب ماذا 5 أوسق ماذا من الثمار أو الزروع، فهل تجب عليه الزكاة؟ نقول ما تجب عليك الزكاة، لا تجب ماذا عليك ماذا الزكاة. من شرط إيجاب الزكاة أن تكون هذه الثمار وقت بدو الصلاح في ملك إنسان، في ملك ماذا إنسان، فيجب عليه حينها أن يزكي. أما اللقاط فلم تكن وقت نضوجها في ملكه، لم تكن وقت نضوجها ماذا في ملكه، فلا زكاة ماذا عليه. صورة الثانية أو يوهب لهذا الإنسان، أنت تهب لهذا الإنسان من الثمار أو الزروع 5 أوسق فما فوق، تقول هذه لك، هل يجب عليه أن يزكي هذا الموهوب له؟ تقول لا. لماذا؟ لأنها لم تكن ماذا وقت إيجاب الزكاة في ملكه، لأنها لم تكن وقت إيجاب الزكاة في ملكه، فما أخذ من 5 أوسق فما زاد هبة له، فنقول لا زكاة فيها عليك، ليست عليك ماذا زكاة فيها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو يأخذه ماذا أجرة لحصاده، نقول لفلان تحصد هذه المزرعة، يقول نعم لكن أريد من هذه المزرعة 5 أوسق أو 6 أوسق أجرة لي، وأنا أحصد هذه المزرعة بعد أن يعني ما أصبحت صالحة لي يعني ماذا لي الجنة. فهذا الإنسان الذي أخذ أجرة 5 أوسق فما فوق، 5 أوسق ماذا فما فوق، هل يجب على هذا المستأجر أن يزكي هذه الأوسق الذي أخذها أجرة على عمل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن في وقت ماذا النضوج لم تكن ماذا في ملكه، لأن من شرط إيجابها أن تكون مملوكة لهذا الإنسان وقت ماذا نضوجها، وهذا الإنسان إنما أخذ ماذا أجرة على عمله، فلا تجب عليه الزكاة ولو كانت 10 أوسق، ما هي 5 فقط، ليست عليه زكاة، ليست ماذا عليه ماذا زكاة. فنتنبه لهذه المسائل. الشيخ عليه رحمه الله استثني هذه الأشياء، فلهذا يقول فلا تجب فيما يكتسب اللقاط وهو الذي ينقض الثمار وإن بلغت 5 أوسق، ولا كذلك ممن يوهب ماذا له، ولا كذلك ممن يوهب ماذا له، ولا كذلك الذي يأخذ ماذا أجرة على حصاده، أجرة ماذا على حصاده. وعلى هذا فيما يتعلق بالمتشاركين في المزرعة، يعني قد يكون 3 اشتركوا ماذا في مزرعة، المزرعة يعني لفلان وفلان وفلان فيما يتعلق ماذا. طيب هذه المزرعة تنتج 5 أوسق والشراكة فيها 3، فهل تجب الزكاة؟ لا. هل تجب عليهم الزكاة ولا تجب عليهم الزكاة؟ 3 اشتركوا في مزرعة، أنتجت هذه المزرعة 5 أوسق فقط، 5 أوسق ماذا فقط، فهل تجب عليهم الزكاة ولا تجب؟ كيف؟ الخلطة لا تؤثر إلا بهمة الأنعام. لا أنا قصدي الآن كيف يخرج الآن، الآن 5 أوسق خرجت من مزرعة، مر معنا أن النصاب ذكر الشيخ عليه رحمه الله أن الإنسان إذا ملك 5 أوسق ماذا من الثمار أو الزروع أن فيها الزكاة، فهؤلاء كم؟ 3 عندهم مزرعة جنوا منها ماذا 5 أوسق من الثمار أو الزروع، فهل فيها زكاة؟ 5 الآن هذه هل فيها زكاة؟ يعني لو أفردنا نصيب كل واحد الآن هل يبلغ 5 أوسق فما؟ ما في. طيب إذن لا زكاة ماذا فيها، والخلطة كما يقول الشيخ المجدي لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، لا تؤثر إلا في بهيمة ماذا الأنعام. فهذه مسألة قد يحصل فيها ماذا شيء عند طلاب ماذا العلم، عند طلاب ماذا العلم، فنتنبه هذه الأشياء. إذن عندنا ماذا يا إخوان؟ الشرط الأول أو الشرط الثاني أن يكون النصاب، أن يكون النصاب مملوك لمن؟ لهذا الإنسان وقت ماذا؟ وقت نضوج الثمرة، أما قبله وبعده ليس له علاقة، ليس له علاقة بإيجاب الزكاة. قبلها كما قلنا باع المزرعة بما فيها تجب على من؟ على المشتري، ثم بعد ذلك أو باع بعد النضوج فتجب الزكاة على من؟ على البائع، تكون الزكاة على ماذا؟ أو مات الأب قبل النضوج تجب على من؟ على الورثة، والورثة أيضا إذا كان كل يعني ماذا واحد من هؤلاء يملك ماذا 5 أوسق ماذا فما فوق، وإلا لا تجب عليه ماذا الزكاة. وإذا كانت في زمن الوالد ثم مات قبل أن يخرج الزكاة لا تسلم للورثة، وإنما تخرج من التركة، تخرج ماذا من التركة، لأن في ذمة ماذا الأب. وهكذا لا تجب لشخص وهب له ماذا 5 أوسق أو إنسان يلقط ماذا الثمار لقطا، نقول هذه ماذا لا تجب عليه الزكاة، لأن من شرطها أن تكون مملوكة للإنسان وقت ماذا وجوبها. ما هو وقت الوجوب؟ عندما تكون ماذا تظهر الثمرة، أي تصلح الثمرة ماذا لي الأكل. هذه أشياء مهمة، هذه أشياء مهمة الله. طيب بقيت مسألة أخيرة، لو أن إنسان ما فعل شيء سبحان الله، ولا أرض مملوكة، هذا إنسان لا أرض ماذا مملوكة، طلعت فيها النخيل، طلعت فيها النخيل أو طلعت فيها الزروع، إما ثمار وإما زروع، فكانت بعد ذلك يعني حصل فيها ماذا النضوج وبلغت ماذا النصاب، بلغت ماذا النصاب، هل يجب عليه أن يزكي أو لا يزكي؟ هذا إنسان ما تسبب في شيء، عنده أرض صحراء فجأة يطلع فيها النخيل نزول الأمطار ويطلع فيها الثمار أو تطلع فيها الزروع، فهل يجب عليه أن يزكي؟ ها؟ هذه هل هي مملوكة له؟ الأرض مملوكة له، لكن هذه الثمار والزروع. ثم صورت المسألة، إنسان عنده أرض صحراء ما يبالي بها، فجأة نزلت الأمطار يعني تحصل منها خرجت الثمار وخرجت الزروع الذي تبلغ النصاب، الأرض مملوكة له، الأرض هي مملوكة له ما في إشكال. لكن مر من كلام الشيخ أن من شرط ماذا إيجاب الزكاة أن تكون مملوكة للإنسان وقت ماذا؟ وقت الوجوب. وقت الوجوب هو وقت ماذا نقول؟ الثمار. هذه الآن نضجت هذه الثمار وهي في أرضه، فهل يجب علي أن يزكي هذه الثمار أو لا يجب؟ هذه مسألة مشكلة جدا. يجب ها؟ العشر، لا لا احنا ما وصلنا للعشر، سيأتي معنا مسألة العشر، التعشير سيأتي معنا، عشر أو نصف العشر الآن ما دخلنا فيه، لا احنا على هذه الصورة نتكلم، على هذه الصورة ها؟ ما في زكاة، لماذا؟ ها؟ ليست من ملكي هذه الثمار، مملوكة لمن؟ مملوكة لمن هذه الثمار؟ ها؟ الأرض مملوكة لها ما في إشكال، لكن هذه الثمار هكذا خرجت الثمار والزروع وحصل لأنها تبلغ النصاب وقد نضجت الآن، ها؟ الأرض هي ملك الأرض، لكن هذه الثمار والزروع ليست ماذا ملكة لمن؟ مملوكة لمن؟ ها؟ هذه أشبه ما يكون بالنقاض، هذه مملوكة لمن؟ كيف؟ الآن هذه فيها زكاة وليس فيها زكاة؟ لماذا ما فيها زكاة؟ لأن ليس مملوكة له، هكذا مملوكة لمن؟ الأرض هي مملوكة له، لكن الثمار هذه ليست مملوكة له، لمن؟ لله عز وجل. هذه مسألة مشكلة، بعض الفقهاء يعني منهم من أوجب الزكاة ومنهم من لم يوجب الزكاة، لأن هذا عندهم شرط الآن، من شرط أن يكون مالك ماذا؟ للثمار والزروع وقت ماذا؟ الوجوب، متى وقت الوجوب؟ وقت نضوج ماذا؟ الثمرة. فهذه ليست الأرض مملوكة لها ولكن الثمار ليست ماذا؟ مملوكة لها، هذه مسألة مشكلة. فهذه فيها قولان العلماء، من العلماء من أوجب الزكاة فيها ومن العلماء قال لا تجب الزكاة عليه فيها، لا تجب عليه فيها ماذا؟ الزكاة، وإنما حينما نضجت كانت ملك ماذا؟ لله عز وجل وليس مملوكاته.